بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأصلي وأسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اختفى أثرهم وسار على دربهم إلى يوم الدين. نبدأ بالذي هو خير. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الأكارم، بادئ ذي بدء أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله العلي القدير كما يسر لنا اللقاء في هذا البلد الكريم أن ييسر لنا اللقاء في أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين في المسجد الأقصى المبارك إن شاء الله. الآيات الكريمة التي استمعنا إليها هي أول آيات نزل بها وحي السماء على قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا حين نزول الوحي عليه، إلا أنه أمر المسلمين كافة بضرورة التعلم. فقد أخرج الإمام ابن ماجة في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومعنى على كل مسلم أي مسلم ومسلمة. ومن هنا تسابق المسلمون في هذا المجال الخير الطيب لينفعوا أنفسهم والبشرية جمعاء، حتى قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أبو داود وغيره: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض وحتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. هنا قال الشاعر: ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، فكيف إن أعطيته بعضه لن تستفيد شيئا. من هنا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث أصول الدين الذي أخرجه البخاري، يوم جاءه جبريل عليه السلام الذي تعرفونه متى الساعة، وقبل ذلك ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان وما الساعة وما أمارته. ماذا فعل جبريل عليه السلام؟ جاء إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. شوف الجلسة، جلسة طالب أمام أستاذ. فكما تفضل أخي فضيلة الشيخ محمد جزاه الله خيرا في حديثه، يعني هو أحب أن يؤدي الدور الأصيل اللي هو الفرض، وأنا أشكره أن أتاح لي أن أشارك بالسنة للنافلة، أما الأصل فكان حديثه بارك الله فيه. وفضيلة الشيخ منظور إمام المسجد وخطيبه وعالمه، يعني أنت يجب أن تقبل على كلام الشيخ بكل جوارحك، كما نبحث عما ينفعنا في دنيانا في كافة التخصصات، فمن الأولى أن نبحث عما ينفعنا في ديننا ودنيانا. فمن أراد السعادة في الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد السعادة في الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. هنا قال الحبيب عليه السلام فيما أخرجه الترمذي وغيره: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لكن الواحد يصبر، تعلم، اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوم العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم في زمن الصبا فكبر عليه أربعا لوفاته. يوم نحن نغضب عندما عرضوا في الدنمارك صورا تسيء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى عيسى وأمه مريم البتول عليه الصلاة والسلام. نغضب لأننا نحن المسلمين نؤمن برسالات السماء كلها، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. نقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدي يا رسول الله، آلمنا أن قام غر بدار الكفر عاداك، وغيره قام في حقد وفي طلف بالزور والظلم والعدوان آذاك، هذا وذاك يريدان الدمار لنا، لا تبقي يا ربي لا هذا ولا ذاك. هذا قائدنا، هذا حبيبنا، هذا رسولنا، هذا شفيعنا، هذا صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والشفاعة العظمى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. طيب بعد هالخطبة الانفعالية بدنا نهدي شوية. طب يا من تحبون محمدا، لو سألنا واحد كم ولد لمحمد عليه الصلاة والسلام، كم بنت، كم زوجة، نعرفش إلا من رحم ربه. لكن من هم لاعبو كرة القدم؟ من هم المغنيين؟ من هم الممثلون؟ عدوا زي الحب السبحة. الذي يحب شخصا يجب أن يعرفه، أن المحب لمن يحب مطيعه. تعرف رسول عليه السلام له 3 أبناء، له 4 بنات، تزوج ب11 امرأة، توفيت 2 ومات عليه السلام وبقيت 9. توفي رسول الله عن 9 نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب: جويرية ثم رملة ثم سودة. لا أنا قدمت بيت عن بيت. توفي رسول الله عن 9 نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب: عائشة، ميمونة، وصفية، وحوص، تتلوهن هند وزينب، جويرية ثم رملة ثم سودة، 3 مع 6 ذكرهن المهذب. لا يعرف منهم الرسول، لا يكفي الحب الأعمى صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول انت لما تقول صلى الله على محمد انت عارف مين اللي بذكرك؟ الملك، الرئيس، الامير. من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول. البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. طب انت واحد عمل معك معروف الا ترد اليه المعروف؟ فما بالك بمن أنقذك من الظلمات إلى النور. شوف هذا الرسول كم يحب أمته صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام مسلم في صحيح في غزوة من الغزوات جاءت امرأة تبحث عن طفل لها رضيع، يعني طفل رضيع يعني يعني أقل من 2، لأن الله قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. تصور منظر الأم وهي تبحث عن طفلها 2 3 ساعات، فما وجدته إلا بعد عناء وبعد مشقة كبيرة. طب أنت كده مر بجوار دجاجة تجدها تفرد جناحيها لتحتضنك أنت، فما بالك بالأم اللي فيها الشفقة والرحمة والحنان. فما وجدت ولدها حتى ألتقته بصدرها وأخذت ترضعه من لبنها وتغدق عليه من حنانها. يما يا روحي يا عقلي فين يما؟ ساعتين ثلاثة وأنا أبحث عنك. منظر كله شوق. المعلم الأول والمربي الأول صلى الله عليه وسلم استغل هذه اللوحة الإيضاحية التربوية فقال لصحابته الكرام: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ هل من الممكن أن تلقي الأم بفريدة كبدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. ثم صدق تلاقيه. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. دين الرحمة، هذا هو ديننا. إنما أنا رحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نحن أيها الإخوة رسل الرحمة بعده صلى الله عليه وسلم. يجب أن نرغب الناس في دين الله. أنت تلاقي واحد سكير، تلاقي واحد مقصر، تلاقي واحد زاني، تلاقي واحد إيه مفتاح الجنة في إيدك، هذا يدخل وهذا ما يدخلش. أنا أذكر حديثا خرجه الإمام الدارمي في سننه، قال: ما من يوم تشرق فيه الشمس إلا والشمس هي مخلوق، وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تلقون تسبيحه، إلا والشمس تقول: يا رب اشفي، ائذن لي أن أسقط كتفا على ابن آدم، بدي أحرقه، أخرب بيته. ليه؟ فقد أكل خيرك ومنع شكرك. البحر: يا رب ائذن لي أن أغرق ابن آدم، مسكين ابن آدم. ليه؟ قال: فقد أكل خيرك ومنع شكرك. الأرض: يا رب ائذن لي أن أبتلع ابن آدم. ليه؟ قال: فقد أكل خيرك ومنع شكرك. لأن المخلوقات يا إخوة كلها تعرف أننا لم نخلق إلا لعبادة الله وطاعته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا ما عصينا وقصرنا تستغرب المخلوقات كيف هذا الإنسان. طب أنت أرسل ابنك يشتري لك طبقا من الفول أو شيئا من الدكان ويتأخر، تجده بهده. طب كيف بالإله العظيم الذي أنعم عليك بالسمع والبصر والفؤاد وخلقك في أحسن تقويم؟ شوف عاد أمام البحر والأرض والسماء ماذا يقول رب العباد. يقول ربنا سبحانه وتعالى للشمس وللأرض وللبحر: اتركوني وعبدي. تعوزيني؟ اتركوني وعبدي، لو خلقتموه لرحمتموه. من هو الإنسان؟ خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، فكل ما في الكون مسخر لخدمة الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. تركوني وعبدي، لو خلقتموه لرحمتموه. إن تابوا إلي أي صاروا على الطريق المستقيم فأنا حبيبهم. طب أنا عاوز أسألكم بالله، وانتوا في المسجد، هل يقسو الحبيب على حبيبه؟ أؤمر يا جميل، مش بقول أؤمر أنفذ. هل يقسو الحبيب على حبيبه؟ طيب، طب وإن لم يتوبوا إن ما صاروش على الطريق المستقيم؟ قال: فأنا طبيبهم. هل رأيتم طبيبا ينتقم من المريض حتى لو قطع يده أو بصر ساقة؟ إنه يريد أن يحافظ على باقي الجسم سليما معافى. أسألكم بالله في يوم الجمعة في هذه الساعة المباركة، هل سنضيع نحن العباد لله عز وجل؟ هل سنضيع بين الحبيب وبين الطبيب؟ أملنا فيه كبير. إذن هذه الرسالة رسالة المحبة للناس للعالم كله. يجب أن نرغب الناس في هذا الدين العظيم. يا إخوة نحن مطالبون بهداية الناس، إن الله قد ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل وسماحة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه رسالة، نحن مسؤولون أمام الله عن كل شخص لم يدخل في هذا الدين، سنحاسب نحن المسلمين على ذلك بأننا قصرنا ولم نقم بالواجب الملقى علينا من الناحية الشرعية. النقطة الثانية، ما الذي جمع هذه الوجوه الكريمة؟ العربي والعجمي من بلاد شتى بلغات شتى، ما الذي جمعنا؟ إنه الدين، إنه الطاعة لله رب العالمين. إذا نحن يا إخوة يجب أن نكون كالجسد، أنت الآن كتفك بكتفه، قدمك بجوار قدمه، نحن كالجسد. لما تشكو أنت ألما في رأسك هل باقي الجسد ينام؟ تشكو ألما في ساقك، ألما في عينك، ألما في أذنك. نحن هكذا أمة، لسنا أمما، نحن شعوب لكننا أمة واحدة، لكننا أمة واحدة كما قال ربنا، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه. من طنجة إلى جاكرتا 1.5 مليار مسلم، نحن أمة واحدة. ما بال هذه الأمة تمزقت تبعثرت أصبحت أكثر من 57 دولة، وعادات عليها الذئاب من كل ناحية. ليه؟ لأن الأمة قد بعدت عن المنهج. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الله في سورة آل عمران لما حث على الوحدة ما قالش واعتصموا بحبل الله، قال واعتصموا بحبل الله جميعا. الكل لازم نكون إخوة، عليه احنا نختلف، ما فيش حاجة. يعني انا كنت اتحدث في المركز الاسلامي في الخطبة عن هذا الموضوع، وقبله في مراكز زي ما تفضل فضيلة الدكتور، وفي مسجد هنا وهناك. هذا الفكر يجب ان نحمله يا إخوة. انا ما يضيرني لما يقول للمستمعون الكرام والله فضيلة الدكتور محمد خطيب مفوه وعالم جليل، فش المشكلة؟ ايش هذا القسم؟ يجب على المؤمن ان يفتخر باخوانه، فكما قال رسول الله السلام المؤمن مرآة اخيه. يجب ان نفرح لبعضنا البعض، لا ان نختلف وان تتبعثر هذه الجهود وتضيع سدى. احنا في الغرب بالعكس يجب ان نكون اكثر مودة وقربا وألفة ومحبة، كما قال عليه السلام المؤمنون تتكافأ دماؤهم أي تتساوى، ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. يعني أم هانئ أجارت كافرا في عهد الرسول عليه السلام، فقال عليه السلام قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. الإسلام يعطي المرأة حقها ويعطي الرجل حقه. قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال النساء شقائق الرجال. مرأة كانت عالمة كعائشة، كانت مقاتلة كخولة، كانت ساعية للخير زي ما بيقولوا الإمداد كأسماء، والرجال كذلك. الصغير مهم، هذا الطفل الذي يأتي إلى المسجد أمانة في عنق والديه. قال عليه السلام أدبوا أولادكم على 3 خصال، 3 صفات علموهم: حب نبيكم صلى الله عليه وسلم، لأن حب النبي فرض. 3 من كنا في حديث مسلم وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. الحب مش بالكلام، إن المحب لمن يحبه مطيع. يعني أنا أذكر أحد الصحابة الكرام اسمه زيد بن ذي سنة، هذا وقع أسيرا في أيدي المشركين، فجاءه أبو سفيان وكان زعيم المشركين وقتئذ قبل الإسلام، قال له يا زيد أنا عاوز أن أخشى، قال له تفضل، قال له أتحب هل يرضيك أن تعود إلى أهلك ومالك وولدك سالما معافى؟ خلاص نطلق صراحك. قال له مقابل إيه؟ قال له مقابل أمنية، أن تتمنى أمنية أن يؤتى بمحمد مكانك هنا. تقول يا ليت الرسول مطرحي، بس قول هالكلمتين والله سهل عليك. ماذا قال له زيد؟ قال له والله لا أحب أن أعود إلى أهلي ومالي وولدي سالما معافى وأن يشاك رسول الله بشوكة في إصبعي. فماذا قال أبو سفيان؟ قال والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد عليه الصلاة والسلام. ذلك أمجد الشاعر قال، قال أثرت قريش مسلما في غزوة فمضى بلا وجل أي بلا خوف إلى السياف اللي بيقطع الروس، سألوه هل يرضيك أنك آمن ولك النبي فدا من الإجحاف؟ فأجاب كلا لا سلمت من الأذى ويصاب أنف محمد برعافي. هذا هو الحب، هذا هو حب القائد، حب الرسول، حب الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول يا إخوان، النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجل كما في البخاري، والنبي يأتي ومعه الرجلان يعني اللي آمنوا فيه، والنبي ومعه العشرة، والنبي ومعه المئة، وأنا أرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. حديث البخاري يوم القيامة يقول الله تعالى لآدم يا آدم أخرج بعث أمتك من النار، حصت أمتك من النار طلعها. قالوا من بعث أمتي من النار يا رب؟ قال من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. طلع الرسول كده في الصحابة اللي همت الخطوب، كل واحد كشر كده، فقال لهم صلى الله عليه وسلم وما زال حديث البخاري: ذاك يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الآن عاوز الدفعة الإيمانية، الرسول كده عليه الصلاة والسلام بلباقته نظر إلى وجوه الصحابة لقاها خلاص تلونت، قالوا ضعنا، قالوا أبشروا يا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، أنتم كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. شوف البقرة والجاموسة أكملون شعر فيها، أنتم الشعر الواحد، أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. وأدعو الله أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبر الصحابة: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: وأدعو الله أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبر الصحابة. طبعا الثلث بالنسبة للبشر من آدم إلى أن تقوم الساعة، معنى الآن مليار ونص مسلم، لكن لنا 2.5 مسيحية، وعندنا كمان 2 لا دينيين، الهند والصين وعرب. قال له: وأدعو الله أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبر الصحابة. ثم قال: وأدعو الله أن تكونوا شطر أهل الجنة. فكبر الصحابة. وفي رواية للترمذي قال: وأدعو الله أن تكونوا ثلثي أهل الجنة. فكبر الصحابة. فلما نزل قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، فقال: وعزتك وجلالك لن أرضى وواحد من أمتي في النار. صلوا على الحبيب، ألا يستحق أن نحبه صلى الله عليه وسلم وأن نطيعه، وهو الذي فتح لنا باب الخير على إسرائيل. و يعني إذا جاز الدكتور بدي أخش شوية على الأخطاء عشان أختم، لأنه لا يجوز أن أتحدث عن أي أمر يهم الأمة دون أن أتعرض إلى القدس والأقصى وفلسطين. باب العلم أيها الإخوة، ما دمنا قد افتتحنا حديثنا بالعلم، لما يحب المسلمون الأقصى ويتمنون الصلاة فيه، شيء ممتاز. طب لو قلنا يا أنت يا أخونا يا حبيبنا، يا من تتمنى الصلاة في الأقصى، ماذا تعرف عن الأقصى؟ ما مساحته؟ من بنى؟ ما فضله؟ نفحش، بدنا ندرس، نتعلم، عشان احنا بنقابل ناس. العالم الان قرية صغيرة، التلفاز ابدع التلفاز كده بنشوف حوادث في اوروبا وامريكا قبل ان يراها ابن البلد. اذا لابد، الاقصى مساحته 144 الف متر مربع، يشتمل على المسجد قبلي في المنبر، مساحته 5500 متر مربع، هات الكتاب اللي معاك يا دكتور بسرعة. وأسفله الأقصى القديم 1500 متر مربع، يعني هو احنا معانا صور بس الآن عاد الأمور، يعني هذه الصورة مصغر. هذا المسجد اللي قبته الفضية مساحتها، مساحة المسجد 5500 متر مربع، أسفل القديم 1500، عن يسار في الطابق الأرضي مصلى المرواني مساحته 4500 متر مربع، في الوسط قبة الصخرة المشرفة مساحتها 1750 متر مربع، بالإضافة للساحات والمصاطب والمحاريب والقباب والأسبلة والأسوار، كلها في عرف الشرع هي المسجد الأقصى المبارك. إذا لما تسمع لفظ المسجد الأقصى، هي هذه المساحة التي تقع داخل السور، مع فارق التكبير ذا المسجد، مسجد الرجال، مسجد النساء، مكتبة، مكان كذا، مكان كذا، كل بسميه مسجد يتكون، وهكذا هذا هو المسجد الأقصى المبارك. أما فضله فهو أولى القبلتين المسلمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عليهم أجمعين استقبلوا هذا البيت 16 شهرا أو 17 شهرا على اختلاف الروايتين. وإحنا عارفين أن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة قبل أن يتجهوا إلى الكعبة، هو ثاني المسجدين، لأنه حديث المتفق عليه قال أبو ذر يا رسول الله أي المساجد وضع أولا؟ قال المسجد الحرام. قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال كم بينهم المسافة؟ قال 40 عام. ثلاثة، هو ثالث الحرمين الشريفين. قال عليه السلام لا تشد بحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام، مسجد هذا، مسجد الأقصى. هذا المسجد بناه آدم عليه السلام، وقيل بنته الملائكة لأنها كانت تطوف بالبيت الحرام قبل آدم. المسجد ليس لغير المسلمين حق فيه، يقول لك بنا فلان ومش عارف ايه، كل كلام فارغ ليس بصحيح، ليس لاننا مسلمون، لا، لان التاريخ والقرآن والواقع يقول ذلك. يعني ما هو الواقع الان؟ هم يقولون الحفريات واحنا عاوزين نقيم الهيكل المزعوم، هذه الصورة الان بذلوها بضعوا الهيكل المزعوم. طيب تمام، طيب القدس محتلها 43 سنة من 67 ل 2010، وين الأثر اللي لقيته؟ تفضل ورجوه. فيش كذب، لأنه لو وجدوا أثر الأقام الدنيا فيش، ما فيش يا أخو، لأنه مين اللي سمى هذا المكان مسجد الأقصى؟ مش محمد بن عبد الله، اللي سماه هو الله الذي أرسل محمدا وعيسى وموسى وسليمان وداود وإبراهيم ونوحا وآدم وجميع الأنبياء. حاشا لله أن يظلم أمة على حساب أمة. قال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نحن هذه التسمية ربانية خلاص. وبعدين فلسطين في الأقصى في ليلة الإسراء اجتمع الأنبياء والمرسلون جميعا من آدم إلى محمد عليه السلام، وصلى بهم إماما، وصلى بهم إماما عليه الصلاة والسلام. وهذه الصلاة كانت صلاة تشريف، لأن الله يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تسلم الراية من إخوانه لتحملها أمته صلى الله عليه وسلم من بعده. إذن هذا المكان ليس غير المسلمين حق فيه. نفهم إن فلسطين كما جاء في الحديث ميمونة أنها أرض المحشر والمنشر، يعني قيام الناس للحساب والعقاب سيكون من فلسطين. واحد يقول يا عم عشان انتوا اهل فلسطين، يقول له يا عم لان القران يقول، قال الله تعالى في سوره قاف: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قال ابن كثير في تفسيره: المنادي هو اسرافيل عليه السلام، مكان قريب هي صخره بيت المقدس، حيث ينادي اسرافيل عليه السلام من اقرب موضع في الارض الى السماء وهي صخره بيت المقدس: ايتها الاوصاد المتقطعه، ايتها العظام النخره، ان الله يامركن ان تجتمعن لفصل الصلاه. هذه فلسطين، مش قطعه ارض مساحتها 27,009 كيلو متر مربع، ما بنعطيكم اضعافها. فلسطين لم تاخذ مكانتها الا من القدس، والقدس لم تاخذ مكانتها الا من الاقصى، هذا البيت المبارك. لذلك المسلمين يا اخوان يجب ان يعلموا، ما يجوز انه احنا كمسلمين والله اليوم سمعنا في حفريه، والله اليوم في اقتحامات، والله نتعاطف، هذا تعاطف جيد، لكن لا يكفي. انت ارتباطك كمسلم بالاقصى والقدس ليس ارتباطا فعليا عابرا ولا موسميا مؤقتا، انه جزء من العقيده، لان حادثه الاسراء من المعجزات، ولان المعجزات جزء من العقيده الاسلاميه. هذا أمر يجب أن يعيه المسلمون. شوف أنت الإسرائيليون الحفريات زعزعت أركان المسجد، قوضت بنيانه، تشققات في الأقصى وبيوت الملاصقة، حرقوا منبر البطل صلاح الدين، قاموا المجازة في ساحات الأقصى. هم الآن يريدون تقسيم الأقصى كما فعلوا في المسجد الإبراهيمي، والمسجد الإبراهيمي اللي دخلوه ضمن الآثار ومسجد بلاد، هذه ليست آثار للإسرائيليين، هذه آثار إسلامية. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان عنيفا مسلما. لما سيدنا إبراهيم جاء إلى الخليل لم يملك سنتيمترا واحدا، حتى لما توفيت زوجته سارة تبرع له أحد الفلسطينيين بقطعة أرض كي يدفنها فيه. مسجد بلال بني بعد أن رفع بلال رضي الله عنه الأذان في ساحات الأقصى في العام 15 للهجرة، يوم فتح المسلمون بقيادة عمر بن الخطاب بيت المقدس، وكانت العهود العمرية. فلما أذن، لأنه قطع عن الأذان بعد الرسول عليه السلام، تذكر الصحابة نبيهم فبكوا، فأحبوا أن يخلدوا هذه الحادثة بمسجد بلال الذي يقع في الناحية الشمالية لبيت لحم الجنوبية لمدينة القدس. والأقصى، الأقصى هو جزء من عقيدة الأمة، لكن الأمة يجب أن تعي. المليار ونصف المليار مسلم هذول، أنت لما حرق الأقصى قامت القيام وأنشئت منظمة المؤتمر الإسلامي، لما شارون زار الأقصى عام 2000 قامت الانتفاضة المباركة والعالم كله قام. طب الآن الخطر أشد، هو يا تقسيم فوق أو تحت، طبعا المسلمين يرفضون، يا إما إزالة الأقصى لإقامة ما يسمى بالهيكل المزعوم، وهذه كارثة. ما هو موقف المسلمين الذين يطوفون بالكعبة المشرفة الملايين هذه لبيك اللهم لبيك، والذين يزورون مسجد الحبيب عليه الصلاة والسلام في المدينة، ما موقفهم من المسجد الثالث وما يحدث له؟ مفيش. هو الله لما جعل الأقصى توأما للمسجد الحرام لينبه الأمة بأنها إذا أوشكت أن تفرط في الأقصى فمن الممكن أن تفرط في الكعبة المشرفة وفي المسجد الكريم بالمدينة المنورة، لأن الله جعله توأما لشقيقه المسجد الحرام. لذلك هذا واجب على الأمة، أن تعلم أبنائها، أن تنشئهم. والواحد يعني سعيد لما أنت ترى انه مثلا تزور بلاد عربية تجد مساق زي جامعة عجمان، انه مثلا عندهم كرسي القدس وتجد مؤتمرات، لا ألمانيا كذلك، في البلاد المغرب العربي كذلك. انت بحاجة الأمة تعرف ما ارتباطها بهذه الأمكنة المقدسة، ما قيمة هذه الأمكنة التي تمثل جزءا من عقيدة الأمة. لا يجوز المرور مر الكرام. بعدين احنا في أوروبا يا إخوة يجب أن نعكس الصورة المشرقة للإسلام. الغرب ينظر، هو فكره لما الإسلام وصل لجنوب شرق آسيا وكان فيه مشايخ أو كان فيه علماء أو كان فيه قادة، لا، ذهب المسلمون التجار، كانوا صادقين، كانوا أمناء، كانوا أوفياء، كانوا من ذوي الأخلاق الحميدة، فرأى الناس معاملاتهم وتصرفاتهم فدخل الناس في دين الله أفواجا. من هنا الرسول عليه السلام رخص ذلك في جملة لما قال الدين المعاملة، أنت كن قدوة حتى يقتدي بك الآخرون. احنا لسنا ضد أحد يا إخوة، ما هي كنائس النصارى، أهم كنائس للنصارى في العالم في فلسطين، كنيسة المهد وكنيسة القيامة، في 2.5 مليار مسيحي. ما موقف هؤلاء مما يحدث لكنائسهم التي تنتهك في فلسطين؟ إذا نجب أن ننقل أحرار العالم كلهم ليقفوا مع المظلوم ضد الظالم. نحن على ثقة، حتى لا أصيب، نحن على ثقة إنه هذا الليل مهما طال فلا بد من مزوق الفجر. يعني ماذا يقول الله في القرآن؟ يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال علماء اللغة العسر جاء معرفا، إن مع العسر، والمعرفة في اللغة إذا كررت كانت عين الأولى، هي مكررة، واليسر جاء منكرا بدون تعريف. وفي اللغة النكرة إذا كررت كانت غير الأولى، فلن يغلب عسر يسرين. فلسطين لفظت المحتلين عبر التاريخ وستلفظ هذا المحتل. يعني كما يقول ابن كثير في البداية والنهاية، لقد وصل التاريخ الإسلامي إلى الحضيض، زي ما بيقولوا إلى أدنى مستوى، يوم دخل التتار عاصمة الخلافة وقتلوا الخليفة في بغداد وأذلوا المسلمين، ويوم أخذ القرامطة الحجر الأسود ومكث عندهم ربع قرن فما عاد إلا بعد لائم. لكن ما مر قرن من الزمان وإذ المسلمين يدقون أبواب فيينا مخترقين الأندلس إلى جنوب فرنسا. هذا هو الفعل. الله يخاطب المسلمين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. أنتم الأمل أيها الإخوة، أنتم هنا في أوروبا. يلا يا شطورة، هي خلصنا الدرس، حاضر. أنتم الأمل في الأمة، الإسلام سينتشر في هذه البلاد. وهذا ما ذكره حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، روما أم القسطنطينية؟ قال مدينة هرقل التي فتحها محمد بن مراد المعروف في التاريخ باسم محمد الفاتح، وأما روما فستفتح. واسألونك متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. مش هتفتح بالدبابات والطيران، بكم أنتم، بدخول الناس في دين الله. شوف أنت قديش يقولوا عن الإسلام، كل يوم ترى الناس يسلمون. طب وين قوة المسلمين؟ مفيش قوة، لكن الإسلام يملك قوة اندفاع بما أعطاه الله من قوة. ليه؟ لأنه فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة. احنا بعدنا ذهب بس بدنا تاجر ناجح زي سيدنا الشيخ منظور وزي فضيلة الدكتور محمد، يحسن عرض هذه البضاعة ليرى الناس خيرنا، ليرى الناس ديننا، ليتعرفوا على هذه الكنوز العظيمة. نحن يجب أن نبشر الناس وحببهم في هذا الدين. أما فلان كافر وفلان وفلان وفلان، مزبطش، لأنه ربنا أعدل العادلين لما تحدث عن نفسه قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. بعدين قال وأن عذابي هو العذاب الأليم. لما تحدث عن رسولي قال إيه؟ قال يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا. بعدين قال ونذيرا. والمسلمون كانوا يقدمون الخيرات لأهل الكتاب، وقصص أنا لا أريد أن أعيد كثيرة، لكن أنا آتي بقصة وبها أختم. كان في مسلم اسمه طعمة بن أبيلة. هذا طعمة سرق درعا من جار له اسمه قتادة ابن النعمان. في الدرع حديد، وضعوا خبا في كيس دقيق، الحديد أحدث خرقا في الكيس. فأسار طعمة كده نظر خلفه فرأى أثر الجراب، قال إذن سيعرف من السارق. فكان له جار يهودي اسمه زيد بن السمين وضعه عنده. فقد قتادة ذرعه، تتبع الأثر، راح على بيت اليهود. هذا الذرع أخذ الذرع، قال له يا حرامي يا لص يا معرف ايه. قال له يا عم أنا مش هذا السارق، هذا الذرع لا أعطاني طعمة. قال له تعال على طعمة، راح على طعمة. قال له هذا بيقول انه انت اللي سرقت الذرع مني. قال له لا كذاب، احنا مسلمين، انت بتصدق اليهود بتكذبني انا. وذهب قوم طعمة الى الرسول عليه الصلاة والسلام كي يدافع عن ابنهم، وكان رسول الله ان يفعل كما يقول المفسرون. واذ بجبريل عليه السلام ينزل بتسع ايات من سورة النساء تقول بان السارق مسلم وتبرئ يهوديا. في دين اعظم من هذا الدين؟ بالقرآن نتعبد به الى الله. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، ان الله لا يحب من كان خوانا. يوم يجي يقول لك الاسلام بقطع اليدين، الاسلام بشوه البشر، ولك يا عم الاسلام هو 300 سنه، 3 قرون من صدر الدعوه لم تقطع الا 6 ايدي، معدل كل 50 سنة يد، لأن الغني كان سخيا والفقير كان عفوفا، والكل كان يعيش في ظل دولة الإسلام العادلة التي تعطي كل ذي حق الحق. الآن لو أن رجلا سرق عندنا في الفقه ما قيمته ربع دينار يقام عليه الحد، تقطع يد. طبعا ضمن الأصول الشرعية أنه ما فيش سبب وكذا وكذا إلى آخره. لكن لو أن رجلا ضرب رجلا بسيف فقطع يده، عليه أن يدفع نصف دية، 500 دينار من ذهب. فأحد الغربيين مستشرقين يقول والله الإسلام هذا بجنن، إذا سرق ربع دينار بقطعه، أما إذا واحد انقطعت عيده ديته 500 دينار، يعني 500 في 4000 ضعف. قال يد بخمس مئين، يعني 500 عسجد الذهب ودي يديتها، ما مالها قطعت في ربع دينار، شو هالتناقض؟ رد عليه العلامة السخاوي قال له عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري، كانت ثمينة لما كانت أمينة، فلما خانت هانت. أنتم رسل الخير وأهل الخير، أنا سعيد بلقائكم، فخور بكم، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن يرزقنا شربة هنيئة من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأسأله عز وجل أن يجمعنا في المسجد الأقصى المبارك بعد تحريره إن شاء الله. أشكركم على حسن استماعكم، وأشكر أخي فضيلة الدكتور على ما أتاح لي من فرصة، وأشكر أستاذنا الكريم الإمام الفاضل الذي جاز لنا أن نتحدث بحضرته، فهو قدمنا من باب جواز إمامة المفضول مثل أخي الدكتور، وأنا مع وجود الفاضل من أمثاله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.